وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنه يقال أما الاختياط العقلي فليس إلا نفس حكم العقل بتنفذ التكليف إلى آخر العبارات. الاحتياط الذي يمكن أن يكون مقام القصد الطريقي ليس بواجب عند الأصوليين، عند الأصوليين حتى يقوم مقام القطع الطريقي، حتى يقوم مقام القطع الطريقي. فإذا هذا تقدم بالأمس على أن الاحتياط لا يتمكن أن يقوم مقام القطع الطريقي لأنهم لا يقولون به، وما هو واجب، وما هو واجب في الشبهات الموضوعية، وما هو واجب في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي، المقرونة بالعلم الإجمالي، وهو الشك في المكلف به، وهو الشك في المكلف به، كما لو تردد الخمر بين إناءين، فليس الاحتياط هنا بواجب شرعي، بل هو واجب عقلي. وأخبار الاحتياط هاهنا، وأخبار الاحتياط هاهنا إرشاد إلى الواقع. والاحتياط العقلي عين التنجيز، لا أنه يترتب عليه التنجيز، لأن الاحتياط العقلي هو حكم العقل بتنفذ التكليف، وهذا ليس بشيء يجعل محل القطع والعلم. أرجو التوجه. يقول الاحتياط الشرعي ينزل منزلة العلم فيكون من آثاره التنجيز والتعذير، لكننا لا نقول بالاحتياط الشرعي وإن قال به بعض الأعلام، لكنهم ما قالوا به مطلقا إلا في الشبهة التحريمية الحكمية، وهم بعض الإخباريين. أما الأصوليون فما قالوا بهذه المسألة. فإذا ما هو محل التنزيل لم نقل به، وما هو عين النتيجة وهو الاحتياط العقلي، هذا وإن قلنا به لكنه ليس من باب تنزيل شيء منزلته شيء آخر. الاحتياط العقلي هو نفس الحكم العقلي بتنزيل الشيء، وليس من الأمور لتترتب عليها، ونحن نحتاج أن ننزل شيء منزلة القطع من جهة آثاره. القطع آثار التنجيز والتعذير، وليس هو بنفسه التنجيز والتعذير. الاحتياط العقلي هو نفس التنجيز والتعذير. الاحتياط العقلي وين؟ فيما لو ترددنا في المكلف به للتكليف. أما أما الشك في أصل التكليف ويشبه في البدوية قلنا مجرى البراءة. وإن قال الإخباريون على أنها في التحريمية منها الحكمية مجرى الاحتياط، يعني لأدلة شرعية كأفوك دينك وما شاكله. فإذا لو تردد الخمر بين إناءين، يقينا هذا الإناء إما هو خامر أو هذا الإناء، لا نتردد في أصل كون الخمر بين هذين الإناءين، فها هنا يكون الشك في المكلف به. إذا كان الشك في المكلف به في الشبهات المحصورة يكون الحكم الإجمالي منجزا، أي يجب علينا أن نجتنب كلا من الإناءين. أقبل كده. فإنه يقال أما الاحتياط العقلي في مورد العلم الإجمالي، فليس إلا نفس حكم العقلي بتنجيز التكليف، وليس شيئا ينزل منزلة القطع والعلم، نحن نختار إلى شيء ينزله منزلة القطع حتى نرتب آثار القطع عليه، هذا نفس النتيجة. فليس إلا نفس حكم العقلي بتنجيز التكليفي وصحة العقوبة على مخالفته، صح؟ يعني نفس النتيجة هو. لا أن الاحتياط العقلي شيء يقوم مقامه، أي يقوم مقام القطع الطريقي، يقوم مقامه أي مقام القطع والعلم الطريقي في هذا الحكم. نحن نحتاج إلى شيء يقوم مقامه فينا في الحكم، وهو نفس النتيجة. وأما الاحتياط النقلي الشرعي فإلزام الشارع به بمن؟ بالاحتياط الشرعي كأخوك دينك، فإلزام الشارع به أي بالاحتياط النقلي كأخوك دينك وما شاكلها من الأدلة. وإن كان الإلزام مما يوجب التنجيز للواقع مما يجب التنجيز وصحة العقوبة على المخالفة بلي كالقطع، هذا لا ننكره، إلا أنه أي الاحتياط الشرعي، يعني وإن كانت هذه من آثاره فيمكن أن ينزل منزلة القطع، لكن نحن لا نقول به، إلا أنه أي الاحتياط الشرعي لا نقول به في الشبهة البدوية، وهو الشك في أصل التكليف، وإن قال الإخباري بالاحتياط بالشبهة التحريمية الحكمية، يعني هناك نحن نقول بالبراءة وهو يقول بمن؟ بالاحتياط. ولا يكون الاحتياط بنقلي، يعني شنو؟ بل هو عقلي. ولا يكون الاحتياط بنقلي، يعني بل هو عقلي، في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. ها هنا هو نفس النتيجة، وليس شيء تترتب عليه النتيجة. تفهم لعله للدقة أو للإشارة إلى أن الاحتياط العقلي الشرعي، عفوا الاحتياط الشرعي، وإن لم نقل هناك به، إلا أن الإخباريين يقولون به، فهو على مثلهم يجري فيه الكلام من أنه منزل منزلة من؟ منزلة القطع في النتيجة والآثار. فإذا تصبح المسألة مبنائية على مسلكنا الذين نقول بالبراءة لا يكون التنزيل، لكن على مسلك الإخباريين في الشبهة التحريمية يحصل التنزيل. اكتبوا الاستقاء. لما كان في الاستصحاب نحو حكاية عن الواقع، نحو حكاية عن الواقع، إما لإحراز الموضوع، إما لإحراز الموضوع كالعدالة أو العلم أو الحياة، أو لإحراز الحكم كإحراز وجوب صلاة الجمعة، كإحراز وجوب صلاة الجمعة، فالاستصحاب يمكن يتمكن من الجلوس مقام القطع، فالاستصحاب يتمكن من الجلوس مقام القطع الطريقي المحض، فيكون منجزا ومحذرا. فلو كان المائع خمرا وشككنا بعد فترة في خمريته، نستصحب الخمرية وكذا. لو قامت البينة على خمريته أرجو التوجه. الآن الكلام عن الاستصحاب، وأفرده المصنف عن بقية الأصول العملية شرعية وعقلية، كأنه برزخ بين الأصول العملية والأصول بين الأصول العملية والإمارات. لماذا هو برزخ؟ كما قالوا هو عرش الأصول وفرش الإمارات كما عبروا عنه، لأن فيه جهة إراءة للواقع، فيه جهة إحراز للواقع. الشيء الذي، المايع الذي كنت أقطع بكونه خمرا، هذا القاط كان طريقا إلى الواقع، كان حكاية عن الواقع. الآن من بعد يوم أو يومين شككت في هذا، أهو الخمر أهو خمر أو ليس بخمر، نستصحب ما تقدم. كأننا بهذا الاستصحاب نريد أن نفرز الواقع، كأننا نريد أن نشير إلى الواقع. فإن الاستصحاب يتمكن أن ينزل أو ينزل منزلة القطع الطريقي، إنما الكلام في تنزيل الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي. فإذا منزلة القطع الطريقي وترتيب آثار الطريقية من المنجزية والمعذرية عليه لا مانع فيه، إنما الإشكال في من التنزيل الموضوعي. وأما القطع الموضوعي فهل يقوم الاستصحاب مقامه أم لا؟ فنقول كما قلنا في الإمارات مجرد دليل الاستصحاب لا ينزله منزلة القطع الموضوعي، لأن دليل الاستصحاب لو نزله منزلة القطع الطريقي والموضوعي معا للزم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي. فمثلا لو قال المولى إذا قطعت بخمرية شيء يجب عليك التصدق بدخم، وبالأمس كنت متيقنا بخمرية هذا المايع ولكن الآن أنا شاك فيه، فهل أتمكن من استصحاب الشيء الذي القطع جزء منه أم لا؟ أي أستصحب المتيقن واليقين معا، يقول المصنف: الاستصحاب لا يتمكن أن يتكفل المقامين لأن الإنسان إذا لاحظ المستصحب لم يلاحظ اليقين، ومن المعلوم أن لا تنقض اليقين بالشك الملحوظ فيه، إما المتيقن فيكون التنزيل آليا أو الملحوظ فيه اليقين. بس أرجو التوجه. المصنف يقول: دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك ليس قادرا أن يتكفل تنزيلين معا، تنزيلا آليا وتنزيلا استقلاليا. دليل الاستصحاب يتمكن أن يقول لك المتيقن نزله منزلة من؟ منزلة اليقين، منزلة القاطع، منزلة اليقين. المتيقن وهو ما تيقنته بواسطة الاستصحاب كخمرية هذا الخمر، بلحاظ استصحابك له حينما أصبحت شاكا فيه تستصحب الخمرية وتنزلها منزلة الواقع، فتقول: كان بالأمس خمرا فالآن أستصحب الخمرية. فإذا استصحبت الخمرية وجب عليك أن ترتب عليها آثار القطع الطريقي من المنجزية والمعذرية، ولو خالفت لكنت معاقبا. أما بأن تلاحظ القطع بنفسه، تلاحظ من المتيقن، تلاحظ اليقين بنفسه وتجعل اليقين جزءا من الموضوع، بأن تلاحظ الموضوع وهو الخمرية بالاستصحاب، هذا صار المتيقن مولانا، وتلاحظ اليقين أيضا جزءا من الموضوع، لا تنقض اليقين بالشك، عندك يقين، هذا اليقين الذي عندك هم تجعل هذا اليقين ملحوظا في نفس الموضوع، هذا يحتاج إلى لحاظ آخر، لحاظ استقلالي، ولحاظ استقلالي كما تقدم عن المصنف، ولحاظ آلي في الشيء الواحد لا يمكن. فإذا لوحظ الاستصحاب بلحاظ المتيقن ونزل منزلة القطع الطريقي الماحظ، لا يمكن أن يلحظ مرة ثانية بهذا اللحاظ، يعني بنفس الدليل مرة ثانية بنحو الموضوعية، فنلحظ اليقين ونجعل اليقين جزءا من الموضوع، فنقول اليقين أيضا، اليقين السابق اليقين أيضا موجود، وإذا كان اليقين ولو بلحاظ الاستصحاب اجعله جزءا من الموضوع فيكون حرمة الخمر جزء واليقين جزء، فهذا التصحيح يقول هذا لا يمكن لأنه من لحاظ الآلية والاستقلالية دفعة واحدة. أقرأ العبارة. ثم لا يخفى إن دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك إن دليل الاستصحاب أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كدليل العبارة، يعني كما وأن دليل الإمارة ما كان قادرا ليتكفل ويتضمن تنزيلين معا، كذلك دليل الاستصحاب لا يتمكن أن يتكفل تنزيلين معا. أيضا لا يفي أي دليل الاستصحاب بقيام دليل الاستصحاب مقام الفقه المأخوذ بنحو الطريقية قلنا يتكفله، بنحو الآلية يتكفله، لكن بنحو الموضوعية لا يتكفله. المأخوذ بل في الموضوعي مطلقا، يعني بأقسامه الأربعة، يعني بأقسام القطع الموضوعي الأربعة. وإن مثله لا تنقض اليقين بالشك لابد من أن يكون مثل هذا الدليل، وهو دليل لا تنقض اليقين بالشك، لابد وأن يكون مسوقا لأحد التنزيلين إما الموضوعي أو الطريق، إما بلحاظ المتيقن. هذا التشنو آدي، إما بلحاظ المتيقن أي نزل المتيقن أي نزل المتيقن والمستصحب منزلة القطع الطريقي المحض فيكون اللحاظ آليا. مثلا الملحوظ على هذا اللحاظ هو المتيقن المستصحب، وإذا كان المستصحب في تنزله منزلة القطع الطريقي فيكون اللحاظ آليا. أو بلحاظ هذا الشق الثاني، يعني إما أن يكون كذا، وإما بلحاظ نفس اليقين فيكون اللحاظ استقلاليا، صار اليقين جزءا من الموضوع أو تمام الموضوع، فيكون اللحاظ استقلاليا بالنسبة إلى اليقين. وحنفل كأنه شو يقول؟ ولحاظ تنزيلين دفعة واحدة كما تقدم الآية. حيثنا إذن عرفنا منك على أن دليل الاستصحاب كدليل الإمارات لا يتمكن أن يتكفل لحاظين آلي طريقي واستقلالي موضوعي دفعة واحدة، وهذا الذي بليت أن تعلم. يقول لكن لي كلام في حاشيتي على الرسائل، هناك وجهت المطلب وقلت يمكن أن نلحظ تنزيلين مختلفين آلي واستقلالي. شيخنا ماذا قلت هنا؟ قال قلت هنا التنزيل الأول يكون مطابقيا والتنزيل الثاني يكون بالملازمة العرفية، فيكون هناك تنزيل بالمطابقة وهو التنزيل الأول، وتنزيل بالملازمة فيحصل تنزيلان مختلفان، تنزيل بالمطابقة للقطع الطريقي وتنزيل بالالتزام للقطع الموضوعي. قلت هناك لا مانع منه، لكن من بعد فترتين التفت إلى أن في هذا تكلف وتعسف، أي في هذا التنزيل، يعني هذا التنزيل مو قلنا التنزيل الأول وهو التنزيل المطابقي، قلت هناك في الحاشية أنه يتضمن تنزيلا التزاميا موضوعيا. يقول لكن من بعد فترة التفت على أن التنزيل الثاني وهو الالتزامي فيه تكلف، يعني الفرق لا يفهمه، تكلف يعني خلاف ما يفهمه الحب بالتنزيل البين والملازمة البين، لأن الملازمة يجب أن تكون بينة. وفهمت وفلتفت على أن فيه دور، وهو الذي عبر عنه بالتحسف، أي نحتاج أن يكون كل من التنزيلين في طول في عرض واحد حتى يحصل التنزيل الصحيح. أما إذا كان طوليين، أولي بالمطابقة ومنه طول هذا متأخر عنه، ومنه بالملازمة نفهم التنزيل الموضوعي يكون هذا متأخر طولي، وإذا كان طولي الموضوع يجب أن يفرض حتى يترتب عليه حكمه، وبالطولية الأول يتوقف على الثاني والثاني يتوقف على الأول، فيحصل دور. ونحن دائما في تركيب الأحكام على موضوعاتها يجب أن يتحقق الموضوع أولا حتى يترتب عليه الحكم. هذه خلاصة الكلام بنحو إجمالي، نكتبها ثم نطبقها. اكتبوا شيخنا: إحراز الموضوع المركب يحتمل فيه أربعة فروض. أرتوجه هنا أربعة فروض للإحراز. إذا كان الموضوع بسيط المسألة جدا واضحة، وشلون إذا كان الموضوع مركب نحتاج إلى إحراز الموضوع بكلا جزئين، وشلون إحراز الموضوع المركب كما قال العلماء في كتبهم يكون على أربعة أحنا. أولا أن يفرز الموضوع بجزئيه إحرازا وجدانيا. فمثلا إذا ورد الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء فالموضوع مركب من المائية والكرية، لأن الموضوع للحكم هو الماء الكر حتى يثبت له عدم الانفعال بالنجاسة. فإذا ثبت لدينا بالوجدان أن هذا ماء، وثبت بالوجدان أيضا أنه كر، يثبت له الحكم وهو عدم الانفعال بالنجاسة. أرجو توجه، هذا هو الشق الأول. موضوعنا مركب من المادية والكرية، يعني موضوعنا الذي يترتب عليه الحكم وهو لا ينجسه شيء، وهذا حكم لا ينجسه شيء. ما هو موضوعنا؟ لا بد من ثبوت الموضوع حتى يأتي عليه الحكم. لا ينجسه شيء، من هو؟ الماء الكر. فإذا الموضوع مركب من جزئين، الجزء الأول المائي قد تخرج بالوجدان، هذا ماء واحد مثلا. فإذا قد نحرز الموضوع بالوجدان، يعني يقينا نجزم جزما قطعيا أن هذا ماء، وليس بشربة وليس بعصير وليس بكذا، نعرف هذا ماء. فأحد الجزئين أخرج بنا بالوجدان. الجزء الثاني أيضا قد نحرزه بالوجدان، مسبح كبير، حوض كبير، نجزم جزما قطعيا أنه فوق كر، واضح المثل. فهنا أحرزنا الموضوع كل من جزئي الموضوع وهي المائية والكرية بنا بالوجدان، ومن بعد إحراز الموضوع بجزئيه بالوجدان يترتب عليه الحكم. الصورة الثانية أن يفرز الموضوع المركب كلا جزئيه تعبدا وتنزيلا في عرض واحد أيضا في عرض واحد أيضا بدون عفوا في عرض واحد. فمثلا كان الماء كرا قبل أيام ثم شككنا الآن فنحرز المائية والكرية عند الشك بالاستصحاب أبدا. الصورة الأولى أحرزنا في الوجدان أن هذا ماء وأنه فوق الكر أو كور، فأثبتنا الموضوع بجزئيه بالوجدان ثم رتبنا عليه حكم فقلنا لا ينجسه شيء، نجسه على أنه إلا إذا تغير أحد أصلا. الآن هذا الماء الذي كان بالأمس محروزا بالوجدان تركناه فترة من الزمن، ثم رجعنا بعد فترة من الزمن فشككنا، هل هذا هو الماء الأول أم لا؟ هل الكرية باقية أو لعله حدث حادث وذهبت الكرية؟ فإذا القطع الوجداني ليس موجودا، لكن لنا قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، نتمكن بواسطتها ها هنا من الإحراز التعبدي، فنقول كان قبل أيام ماء، كان ما في هذا الحوض قبل أيام ماء، فالآن هو ماء، فأحرزنا المائية بمن؟ إحرازا تعبديا بالاستصحاب، وأحرزنا أيضا الكرية إحرازا تعبديا بالاستصحاب، وكان حرا ولا تنقض اليقين بالشك يشمل المائية والكرية معا، فنصحب الكرية والمائية، ومن بعد استصحابهما نرتب عليهما الحكم فنقول لا ينجس شيء. فالأول كان إحرازا وجدانيا في الطرفين، الثاني إحراز تعبدي فيما في الطرفين، يعني في كل من جزئي الموضوع. الصورة الثالثة أن يحرز أحد الجزئين للموضوع، بالوجداني والثاني بالتعبد، ولكن في عرض واحد أيضا، بدون أن يكون أحد التنزيلين متوقفا على الآخر. فمثلا نحرز المائية بالوجدان والكرية بالاستصحاب، فهنا أيضا أحرزنا الموضوع المركب ويترتب عليه الحكم، وهذه الصور الثلاثة لا إشكال فيها، لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. هل وضح الصورة الثالثة؟ المائية محروزة بالوجدان، المائية لهذا الحوض لم نتردد فيها حتى نستصحب المائية، وقلت المائية، المائية معلومة بالوجدان، هذا ماء بالوجدان، الشك في من؟ في بقاء الكرية على ما هي عليه، نقول كان حرا فنستصحب كريته، فنحرز أحد جزئي الموضوع بالوجدان، والجزء الثاني بمن؟ بالتعبد وهو الاستصحاب، ومن بعد ما نحرز الموضوعات بكلا شقيه نركب عليه الحكم هذه الصور الثلاثة لن ننازع فيها أحد على أنها صحيحة ولا شبهة فيها. اكتب الصورة الرابعة وهي محل كلامنا وهي المتنازع فيه. أن نحرز كلا من جزئي الموضوعي بالتعبد والتنزيل ولكن يكون التنزيل طوليا بأن يكون أحد التنزيلين متوقفا على الآخر وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن لا تنقض اليقين بالشك ينزل بالمطابقة المتيقنة والمستحق منزلة الواقع. فإذا تم هذا التنزيل يترتب عليه تنزيل العلم بالمستحق وهو العلم بالواقع التعبدي، منزلة العلم بالواقع الوجداني. فالتنزيل الثاني ترتب على الأول، لأن التنزيل الأول نزل المستصحبات أو مؤدى الإمارة منزلة الواقع، فأصبح الواقع عام من الواقعي الحقيقي والتعبدي. يقول المصنف وين في الحاشية على الرسائل إن التنزيل ها هنا يلزمه الطولية. التنزيل الأول لمن؟ تنزيل المستصحب مؤدى الإمارة، لا فرق، أثناء عن المستصحب لكن المسألة عام، تنزيل مؤدى الإمارة أو تنزيل المستصحب منزلة الفقر، هذا هو التنزيل الأول بالمطابق. ثم ندعي ونقول على أنه يستلزمه تنزيل ثاني وهو تنزيل اليقين وتنزيل لا مؤدى الإمارة بل الظن بما هو ظن، وهي تنزيل لا ما أدت إليه الإمارة بل نفس الإمارة، منزلة من؟ منزلة القاضي. هذا يحتاج إلى تنزيل طولي لأنه من لوازم وآثار الأول، وإذا كان من لوازم وآثار الأول بنحو الالتزام فنحتاج أولا إلى التزام بين وهو تكلف في المقام، يعني أن الحرفاء لا يرى هكذا متابعة للموضوعية ها هنا للطريقية. التنزيل الطريقي واضح لكن التنزيل الموضوعي يحتاج إلى تأمل وهو ليس بواضح في المقام. ثانيا يلزم منه التعسف، أي يلزم منه الدور. لماذا يلزم الدور؟ لأن كلا من التنزيلين ما كان في عرض واحد، بل توقف أحدهما على على الثاني. يعني لا بد أولا أن يتم الأول حتى يحصل التنزيل، حتى يحصل التنزيل الثاني. يعني أولا لا بد أن ننزل تنزيلا بنحو الطريقية، وإذا تم هذا التنزيل جاء الموضوعية. فالموضوعية موضوعها صار مركب من جزئين، الجزء الأول يحتاج إلى تنزيل طريقي، والثاني حتى يترتب عليه الموضوعي يحتاج إلى التنزيل الثاني. فموضوعنا توقف على من؟ على التنزيلين الطوليين، على التنزيل الأول وعلى التنزيل الثاني. وإذا توقف عليهما يعني صار التنزيل الأول متوقف على من؟ على الثاني. والثاني لا يترتب الحكم عليه ما لم يتحقق الأول، سيكون دورا. نقرأ نفس البعض. فبدليل الاستصحاب ننزل المستصحبات والمتيقن منزلة القطع مطابقة، منزلة القطع مطابقة، وبالالتزام القطع بالمستصحب وهو القطع بالواقع التنزيلي، وهو القطع بالواقع التنزيلي، ننزله منزلة القطع الواقعي لفرض الملازمة عرفا، لفرض الملازمة عرفا بين التنزيلين. فالتنزيل الأول وهو تنزيل المؤدى في الإمارات والمتيقن في الاستصحاب منزلة الواقع، والنظر فيه يكون آليا، والنظر فيه يكون آليا. والتنزيل الثاني الملحوظ فيه نفس اليقين في الاستصحاب، نفس اليقين في الاستصحاب، ونفس الظن في الإمارة منزلة الواقع. وعلى هذا التنزيل يكون القطع والإمارة والاستصحاب، والاستصحاب اللحاظ فيها استقلالي، بمعنى أن ما كان حراما بالإمارة أو الاستصحاب نقول أنه حرام بالمطابقة، أي نجعل القطع التعبدي بمنزلة القطع الموضوعي، ثم نقول ولازمه القطع الموضوعي، ثم نقول ولازمه القطع الموضوعي. وأمثل يقول، أرجو التوجه، يقول أنا في الحاشية على الرسائل هناك قلت يصح كل من التنزيلين بأن يكون التنزيل الأول بالمطابقة والتنزيل الثاني بالالتزام. هناك صححت الأمر، لكن في الكفاية التفت على أن هذا التنزيل يكون طوليا فيستلزم تعسفا وتكلفا. ثم يقول لكن ما ذكرنا في الحاشية على الرسائل لا يخلو عن تكلف بل تعسف، لأن الالتزام أولا يحتاج إلى ملازمة عرفية بينة، ولا يمكن إثبات الملازمة العرفية بين تنزيل المؤدى في الإمارات أو المستصحب في الاستصحاب منزلة القطع، منزلة الواقع، وتنزيل العلم بالمؤدى واليقين في الاستصحاب منزلة العلم بالواقع إلا بتكلف. أرجو التوجه. يقول التنزيل الأول واضح، أما التنزيل الثاني ثبوت الملازمة العرفية له ليست بواضحة، تحتاج إلى تكلف. ثم يقول بل تعسف أي يلزم منه الدور، أي يلزم منه الدور، لأنه فإذا أرجو التوجه قبل الكتابة. فإذا في الحاشية صحح التنزيلين وقال لا مانع منهما لأن أحد التنزيلين بالمطابقة والثاني بما بالالتزام، لكن هنا يريد أن يقول فيه تكلف أي عدم ملازمة عرفية، وفيه تعسف أي دور، لأنه لا بد أولا من إثبات المطابقة ثم الالتزام ومن الواضح أن الحكم إذا ورد على موضوع مركب لا بد أولا من إثبات الموضوع، لا بد أولا من إثبات الموضوع بكلا جزئيه حتى يترتب عليه الحكم، فإن تنزيل المؤدى أو المستصحب منزلة الواقع يتوقف على تنزيل الجزء الثاني أيضا، يتوقف على تنزيل الجزء الثاني أيضا، والحال الثاني يتوقف على الأول لأنه لا دلالة التزامية بلا مطابقة، فالجزء الأول وهي الخمرية تثبت بالمطابقة وهو تنزيل الإمارة أو المستصحب منزلة الواقع، هذا هو التنزيل الأول، وهو يتوقف على التنزيل الثاني، فإن إثبات الخمرية لا بد فيه من إثبات القطع أيضا، إما بالوجدان أو بتبعه في عرضه، وليس بوجداني لأن التعبد الثاني مستفاد من التعبد الأول، فالتنزيل فالتنزيل الأول يصبح متوقفا على الثاني، والثاني على الأول، والثاني على الأول. يقول المصنف هنا في الكفاية: إنما صححناه من التنزيلين في شرحنا في حاشيتنا على الرسائل ليس بصحيح، لأن كل موضوع مركب لا يترتب عليه حكمه إلا إذا كان الموضوع على أحد الصور الثلاثة المتقدمة الصحيحة. واضح المثل؟ وها هنا التنزيل الثاني وهو التنزيل الالتزامي يتوقف علينا على وجود المطابق، لأنه لا التزام بلا مطابقة، والحال على أن موضوعنا لا بد وأن يكون مفرد بما بتنزيله حتى يترتب عليه الحكم، ولا يترتب إلا المطابقة أولا ثم يأتي الالتزام، فالالتزام يتوقف على المطابقة، ولا موضوع لنا لأننا نحتاج إلى موضوع نرتب عليه الحكم إلا بعد تحقق الالتزام المتأخر عنه، فيكون الأول متوقف على الثاني، والثاني متوقف على الأول، فيكون دوران. واضح المثل؟ ويا ليتنا أضعنا هذه اللحظات في آية أو رواية، خير من مثل هذه الكلمة. أقوى العبارة. بلي ونصلنا بالعبارة. وما ذكرنا في الحاشية على الرسائل في وجه تصحيح لحاظ واحد، يا لحاظ وهو اللحاظ الآلي، لحاظ الطريقي. فشي نسوي من اللحاظ الطريقي؟ نطلع لحاظ موضوعي موتيلولا. في وجه تصحيح لحاظ واحد وهو اللحاظ الطريقي الآلي، في التنزيل منزلة الواقع الطريقي والقطع الموضوعي. في التنزيل منزلة الواقع يعني الطريقي والقطع، بعد شنو؟ الأول بالمطابقة والثاني قلنا بمن؟ بالالتزام. عطوا التفسير: وإن دليل الاعتبار للإمارة منزلة الواقع، وأن دليل الاعتبار للإمارة منزلة الواقع، أو دليل الاعتبار في الاستصحاب، إنما يوجب تنزيل المستصحب في الاستصحاب وتنزيل المؤدى في الإمارات، وتنزيل المؤدى في الإمارات منزلة الواقع الطريقي بالمطابقة، منزلة الواقع الطريقي بالمطابقة، ولم يلحظ من قبل الشارعي تنزيلين معا حتى يقال يلزم جمع اللحاظين. كأنما المصنف على التوجه يقول: لو كان كل من التنزيلين من قبل الشارع بلسان واحد لكان من اللحاظ من الجمع بين اللحاظين، لكن الأول الذي استفدناه بالمطابقة من لسان الشارع، والثاني استفدناه بالملازمة، كأنه نرفع به شنو؟ هذه الشبهة. يقول: هذا الكلام ليس بصحيح كما سيأتي منه. منزلة الواقع، وإنما كان التنزيل الثاني، وإنما كان التنزيل الثاني تنزيل القطع الموضوعي، وهو تنزيل القطع الموضوعي، وهو الذي عبرنا عنه هنا بالتعبدي بالظاهري منزلة القطع الواقعي، وإنما كان تنزيل القطع الموضوعي التعبدي الظاهري منزلة الواقع، وين؟ فيما له دخل في الموضوع في الموضوعي، كما إذا قلت إذا قطعت كذا فتصدق، يعني إذا جعلت القطع جزءا من الموضوع، فيما له دخل في الموضوع بالملازمة. الأول كان شنو؟ التنزيل منزلة القطع كان بالمطابقة، والثاني شنو صار؟ بالموضوعي بالملازمة. فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيليهما، أي المؤدى والمستصحب بين تنزيليهما، يعني المؤدى والمستصحب منزلة الواقع الصريح، منزلة الواقع الصريح أي وحدة مهجلة، هذا التنزيل الأول بالمطابقة، وبين تنزيل القط وتنزيل، يعني وبين تنزيل القط وبين تنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا عبر التفسير، وتعبدا أي موضوعيا، منزلة القطع بالواقع حقيقة. هذا وين ذكرنا؟ هكذا توجيه ذكرناه في شرحنا وحاشيتنا على الرسائل. هذا أرجو توجه ما ذكرناه وما ذكرناه في الحاشية، وهكذا وجهناه من أن هناك التنزيل لم يكن تنزيلا واحدا بلحاظ واحد حتى يقال كيف يكون الشيء الواحد ينزل بلحاظين، لا، طولي التنزيل الأول بالمطابقة بلسان الدليل والثاني بالالتزام، هذا الذي قلناه هناك لا يخلو عن تكلف وفن يعني لعدم وضوح الملازمة عفوا، بل تعسف إشارة إلى الدور، بل تعسف إشارة إلى استلزامه للدور، فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع، فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع، أي تنزيل جزء الموضوع إذا قلنا الجزء الثاني منه من باب التخفيف جزء وجزء، يعني جزء الموضوع من حرمة الشيء ثم نأخذ القطع فيه، لو القطع مال الإمارة أو المستصحاب تنزيل أو قيد الموضوع، إذا كان القطع منه، إذا كان حرمة الشيء أو وجوب الشيء هو الموضوع والقطع الذي أخذ فيه بنحو الشرط بما هو كذلك، أي بنحو جزء الموضوع أو قيد الموضوع بما هو كذلك، أي بنحو جزء الموضوع أو قيد الموضوع بلحاظ أثره. أرجو توجه، يقول نحن نأخذ الموضوع المركب، لماذا؟ لنرتب عليه الأثر وهو الحكم، وكيل له، نحن نأخذ الموضوعات المركبات، لماذا؟ لنرتب عليه الأثر وهو الحكم. إذا كان هكذا يكون الأول مترتب على الثاني والثاني مترتب على الأول، تأتي هذه الكلمات بلحاظ أثره، يعني بلحاظ أثره، يعني بلحاظ أثر الموضوع، يعني بلحاظ أثر الموضوع المترتب عليه وهو الحكم، بلحاظ أثره، إلا فيما كان جزءه أي جزء الموضوع، إلا فيما كان جزءه أي جزء الموضوع الآخر وهو الفرق. فيها الجزء الأول هو حرمة الشيء، هو وجوب الشيء، الجزء الثاني شو جعلنا؟ القطع، إلا فيما كان جزءه جزء الموضوع الآخر وهو القطع أو ذاته، هذا إذا كان القطع تمام الموضوع، أو ذاته، يعني لو كان القطع تمام الموضوع، فيما كان الآخر وهو القطع جزء الموضوع أو ذات الموضوع، يعني كل الموضوع شنو؟ هو القطع مخرجا بالوجدان، مخرجا